السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحكمة المحمدية، إنها ليلة الحديث النبوي الصحيح. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، يحوي 360 آية وحديثا، بحيث أهل البيت المسلم يدرسون طوال العام ليلة آية وأخرى حديثا، حتى يكملوا دراسة هذا الكتاب ويكونوا قد حفظوا الآيات والأحاديث وفهموا معانيها وعملوا بما فيها، فيصبح البيت عبارة عن كوكب في السماء يضيء لأهل الأرض. أهل المسجد، مسجد القرية أو مسجد الحي، إذا أراد الله بهم خيرا فساقهم إلى بيته فاجتمعوا فيه، وذلك كل ليلة وطول العام، وهم يتعلمون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم بذلك، فإنهم سيصبحون بحمد الله أولياء لله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. والكتاب متوفر، ولم يبق إلا أن نسأل الله تعالى أن يصرف القلوب إليه، وأن يوجه النفوس إلى الإقبال عليه، لتصبح أمة الإسلام في حال تعود بها إلى حال سلفها الصالح. إذا غابت الشمس وقف دولاب العمل وأقبلوا على الله بنسائهم وأطفالهم ورجالهم في بيوت ربهم، يستمطرون رحماته ويرجون إنعامه وإحسانه، ويتعلمون الهدى الذي هو السلم إلى الملكوت الأعلى. والله تعالى أسأل ألا يحرمنا وإياهم. هذا الكتاب بالأمس درسنا آية، وهي قول ربنا جل جلاله وعظم سلطانه: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والآن مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجر؟ من يوقظ صواحب الحجر؟ يريد أزواجه لكي يصلين. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجر؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجر؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا الحديث ذو شأن خطير. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعجب مما رأى ويفزع إلى ربه ويقول: سبحان الله، في الليل الطويل سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجر؟ يريد نساءه ليصلين. ثم يقول: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب غني اليوم فقير غدا. فهيا نحفظ هذا الحديث الطيب الكريم: سبحان الذي، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وما أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجر؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وماذا أنزل الله من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجر؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجر؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. معاشر المستمعين والمستمعات، قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هذه الكلمة تقال عند مشاهدة الأمور الفظيعة المفزعة المرهبة. سبحان الله، ينزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله. سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ في تلك الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، كانوا لا يشبعون بخمز الشعير، والله ما يشبعون بخمز الشعير. وكانت عائشة أم المؤمنين تقول: إن كانت إحدانا لتتحيض في الثوب الواحد الحيضتين والثلاثة. والحال حالة حرب 10 سنوات والبلاد مطوقة. إذن وأرى الله رسوله ما أراه، فقال سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، خزائن الأموال، ماذا أنزل الله من الخزائن أي خزائن الأموال، فقد جاء المال إلى هذه البلاد من أقصى الشرق وأقصى الغرب وأصبحت أغنى مكان في الأرض، تدفقت الأموال على بلاد الإسلام، تجبى الزكوات ويؤتى بالغنائم وبالأفياء كأنه يشاهدها بين عينيه. ثم قال وماذا أنزل الله من الفتن، وماذا أنزل من الفتن، فلطيفة هي أن المال تقابله الفتنة، لا يخلو مال من فتنة، بقدر ما يكثر مالك يا بني بقدر ما تعترضك الفتن. والله تعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فلما كشف الله الغطاء لرسوله عن المستقبل وأراه ما يحدث، ما وسعه صلى الله عليه وسلم إلا أن يفزع إلى الله، سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، فتن ها نحن نعيش فيها لسنا في حاجة إلى بيانها، تلك التي تصرف القلوب عن الله، تصرف الوجوه عن الله، تلك التي تضعف الإنسان عن طاعة الله وتجعله يعجز ويقصر، فتن أي فتن المال وما يترتب عنه. سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. ثم يقول من يوقظ صواحب الحجر، نساؤه التسع نائمات إذ هو في وسط الليل والظلام ولا مصباح ولا شمع ولا ولا ولا، من يوقظ صواحب الحجر لما الفزع إلى الله، الفزع إلى الله، من حلت به فتنة ووجد نفسه فيها فليفزع إلى الصلاة قيام الليل، صلاة الليل يا معاشر المؤمنين والمؤمنات مما يفزع فيه للخلاص من الفتن والمحن. فالذي يبيت يتململ يبكي ويبل التراب بدموعه، ما تؤثر فيه الدنيا أبدا ولا تخدعه ولا تغره ولا يبيع دينه فيها ولا يبيع صلته بربه أبدا، ولكن الذي صرف عن الله من ينجيه، من يأخذ بيديه، من يحميه، لا أحد. من يوقظ صواحب الحجر رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعم، فإذا فزت بلباس ناعم رقيق فلا يغرك ذلك، واذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فإذا وجدتك قد استغنيت وكثر مالك وتنوع طعامك شرابك ومركبك ومسكنك فلا تغتر يا عبد الله، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ومعنى هذا الحذر، الحذر من الدنيا وزخارفها، وها نحن نعيش فيها الآن، هذا الإفطار ما كانوا يعثرون عليه ولا يفوزون به. ألوان اللبن، أنواع الحليب، أنواع التمر، الرطب الآن كأنك جنيتها الآن من النخلة وأنت في آخر الشتاء، بلها في وسط الربيع، كيف يتم هذا؟ ماء زمزم الذي كان يراه العبد في المنام رؤيا ولا تتحقق إلا إذا ذهب إلى الحرم وعاش في مكة، ماء زمزم الآن في كل زاوية من زوايا المسجد، نطير في السماء كالملائكة من إقليم إلى آخر، طيران. معاشر المستمعين والمستمعات، ما يسعنا إلا أن نقول سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونعيد الحديث الشريف نتلذذ به، سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجر رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هل توقظون نساءكم للصلاة؟ رسول الله يقول من يوقظ صواحب الحجر، وسمعنا واستيقظنا وروينا الحديث وعلمناه. ويسعد امرؤ يقوم لامرأته أثناء الظلام والليل فيوقظها فلا تستيقظ، فيأتي بماء فيرشه في وجهها فتستيقظ ويقومان فيصليان الليل. هذه رحلة إلى الملكوت الأعلى، ما إلى لندن وباريس. ومع الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله أي تنزيها لله عما لا يليق بجلاله وكماله. كلمة سبحان اسم مصدر من سبح يسبح تسبيحا لله، أي نزهه وأبعده وحاشاه عن كل نقص مهما كان ذلك النقص. سبحان الله أي تنزيها لله عما لا يليق بجلاله وكماله، فإذا رأيت ما لا يليق بجلال الله وكماله فقل سبحان الله سبحان الله. قالت أم سلمة، وهي أمنا جميعا، ما أم سلمة فقط، لكن بهذا عرفت بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة رضي الله عنها. قالت أم سلمة رضي الله عنها استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا، استيقظ ليلة فزعا، أفزعه ما رآه في منامه ورؤيا الأنبياء وحي، فزعا يقول سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، أي من خزائن الأموال ومتاع الدنيا، من خزائن الأموال ومتاع الدنيا الآن ودائما. لو كنا عالمين، لو كنا عارفين، والله لفقراء المسلمين أكمل بكثير من أغنيائهم، أزيد أحلف لا أحتاج إلى يمين. لكن لا تنظر إلى فقراء المسلمين للجهال يسرقون ويفجرون ويكذبون ويذبحون الناس، لأنهم ما عرفوا، عاشوا بلا علم ولا معرفة، ماذا ترجو منهم؟ الفقير يسرق وينهب ويكذب ويخدع، والغني الجاهل يفسق ويفجر ويطغى، لا بد من هذا، ما في إلا هذا السبيل، ذي سنة الله. فهلك الأغنياء والفقراء، ما هو سبب هلاكهم؟ الجهل، ما عرفوا. كيف يعرفون يا شيخ؟ ينام أحدهم فيستيقظ كيوشع بن نون يعرف كل شيء، مستحيل هذا. كيف يعرفون؟ يجب أن يجلسوا بين يدي المعلمين المربين ويصغون ويستمعون ويحفظون ويعملون ويترقون في العلم والعمل حتى يكملوا في كل شيء لا في معارفهم فقط. الرسول يقول إنما العلم بالتعلم، من يقول لا؟ بقراءة الجريدة، إنما العلم بالتعلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. وقد ضرب لنا جبريل المثل الأعلى في هذا الباب، وأكثرنا عنه لاه وغافل. آية من آيات الله، يجلس أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي والعالم أجمع، يجلس لأصحابه في تلك الروضة ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فإذا بجبريل يأتي والحلقة المباركة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن كواكب زهر في سماء الدنيا، ويأتي جبريل متنكرا في صورة رجل أشبه ما يكون بدحية بن خليفة الكلبي، وكان من خيرة رجالات الأنصار، وبعثه رسول الله سفيرا إليه إلى قيصر، إلى قيصر في بلاد الروم، واستعمل أسلوب أنه لا يعلم، عامي بدوي، فشق الصفوف ومشى حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يعجبون ما هذا، وجلس. كيف جلس؟ قال عمر بن الخطاب فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه. هذا التلقي، وأخذ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يجيب وهو يقول صدقت صدقت. قالت الصحابة فعجبنا له، يسأله ويصدقه. فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، وهذا هو الإسلام، وهذه أركان ودعائم وقواعد. ثم سأله عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انصرف، فعلمهم كيف يطلبون العلم. وكان ابن عباس الغلام الزكي الطاهر النقي، وقد علمتم الدعوة التي فاز بها، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال كنت آتي إلى بيت أبي بكر أو إلى بيت عمر فأجلس في العتبة والرياح تذوي التراب عني وأنام على العتبة أنتظر الصاحب حتى يخرج لأسأله عن مسألة. ما يقع الباب ليس من الأدب أن يزعج الشيخ أو يؤذيه. يجلس عند العتبة وهو صغير يغلب عليه النوم فينام وتذو الرياح والغبار كما تعرفون. ذاك هو طلب العلم. ونحن الآن نندب ونبكي فقط لما ما نكسر هذه الأغلال ونمزق هذه الحبال التي ربطنا بها الشيطان ونفزع إلى ربنا كل ليلة في بيته بنسائنا وأطفالنا نبكي بين يديه لنتعلم ونصبح علماء. بدون هذا كيف نعلم؟ كما قلت لكم والله إن فقيرنا لا يكذب ويخدع ويسرق ويفعل العجب ليسد حاجته، وغنينا أيضا يترف ويفسق ويفسد إذ لا بصير ولا نور ولا هداية ولا معرفة. كيف نرجو من الغني أن يتطامن ويتواضع وينكسر ويجالس الفقراء ويأكل بمقدار ويشرب بآخر ويتصدق ويسد الحاجات؟ من أين له وما عرف الله؟ وكيف نريد أن يكون الفقير ذاك الفقير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمد يده أبدا لمخلوق ويموت جوعا ولا يسأل سوى الله؟ كيف يتم هذا بدون علم؟ عساكم فهمتم ما أقول وإلا لا؟ لا بد من العلم والمعرفة، وقد ضربنا الأمثال وعلمنا. الحلقة هذه أعلمنا بالله أتقان له في أكثر من هذا؟ والله الذي لا إله غيره لأعلمنا بالله أتقان له. إذن وأجهلنا أفسدنا وأقلنا تقوى. لماذا ما نعرف هذا معرفة حقيقية ونطلب العلم؟ نطلب العلم ما هو نطلبه في لندن نحتاج إلى التذاكر، ما نطلبه في الشرق والغرب في بيت الرب في القرية في مسجد الحي فقط. ما نعطل الدنيا ولا نوقفها أبدا. اشتغل من صلاة الصبح إلى صلاة المغرب فقط، ما عندنا ملاهي ولا مقاهي ولا لعيب ولا أضاحيك بعد غروب الشمس. عندنا تزود للملكوت الأعلى للرحلة الأخيرة، وقد سجلت أسماؤنا في قائمة الراحلين وعما قريب نرحل. إلى متى؟ إذا نبكي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجر رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ورب هنا ليست للتقليل أبدا بل للتكثير، فإنها من أسماء المتضادة. ما أكثر الكاسيات في الدنيا عاريات في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم وماذا أنزل الله من الفتن كالاختلاف بين المؤمنين والحروب وطلب المال والسعي وراء الحياة الدنيا، ذي هي مظاهر الفتن. وهذا الإنزال قد يكون من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كما نزل القرآن وكما في ليلة القدر إذ فيها يفرق كل أمر حكيم. وقد علمنا وعرفنا إن كنتم تذكرون أن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. تؤخذ أحداث السنة بالدقيقة من اللوح المحفوظ من كتاب المقاضي والجنرال العام، وينزل بها إلى سماء الدنيا وتنفذ في تلك السنة بواسطة الملائكة المكلفين بذلك، حتى إن المرأة لا يتزوج ويلد وهو في سجل الأموات. فقوله صلى الله عليه وسلم وما ذا أنزل من الفتن، بمعنى وما أنزل أيضا من الأموال والمتاع، هذا يكون نزوله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. قد يكون من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كما نزل القرآن. القرآن إنه لكتاب لقرآن مجيد في لوح محفوظ، وبعد ذلك نزل وأخذ ينزل آية آية من سماء الدنيا إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما في ليلة القدر إذ فيها يفرق كل أمر حكيم، وقوله صلى الله عليه وسلم من يوقظ صواحب الحجر، يعني أزواجه أمهات المؤمنين، من يوقظهن لكي يصلين، من يوقظهن لأجل ماذا؟ لكي يصلين الليل. إذ كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر اشتد به أمر وضاق به وآلمه موقف من المواقف واشتد به كرب من الكروب، يفزع إلى من؟ إلى الله. كيف يفزع إلى الله؟ أين يطلبه؟ يطلبه في مكان يتطهر فيه ويقف بين يديه، المصلي يناجي ربه. من منكم يريد أن يتصل بالله عز وجل الليلة إذا نام الناس؟ يقوم يتوضأ أو يغتسل ويقف مستقبل بيت الله، الله أكبر، هو بين يدي الله، والله لبين يدي الله، وليسأله ما شاء وليبكي بين يديه كما أراد، هو مع الله. ومن يوقظ صواحب الحجر، يعني أزواجه أمهات المؤمنين، من يوقظهن لكي يصلين، إذ كان صلى الله عليه وسلم طوال حياته إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أي لمناجاة الله والاضطراح بين يدي الله والبكاء والضراعة والطلب من الله، ما هو للصلاة فقط. وقوله صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب هنا للتكثير، رب هنا للتكثير، أي فكثير من النساء كاسيات في الدنيا، غنيات سعيدات، تشتري الفستان قيل لنا بثمانية عشر ألف ريال، لعلي واهم، أين الدكتور أبو عظمة؟ أما بألفين لا تسأل، فستان من حرير بكذا ألف، كاسيات في الدنيا غنيات سعيدات، هن عاريات شقيات في الدار الآخرة. إذن فالجد الجد أيها المؤمنون، فالجد الجد أيها المؤمنون، الجد بالكسر الحزم والعزم، والجد أبو الأب، والجد الحظ أيضا، وأنه تعالى جد ربنا الحظ والعظمة. إذن هنا فالجد الجد أيها المؤمنون والمؤمنات، الجد الجد في طلب الآخرة، لنجد في طلب الآخرة، أين نطلبها؟ في أي سوق هي تباع؟ بأي مال نأخذها؟ نطلبها بالإقبال على الله والتضرع بين يديه بالإكثار من الصالحات والابتعاد عن الطالحات. ما تطلب جنة إلا بمثل هذا العمل الصالح بعد التخلي والابتعاد عن العمل الفاسد. فالجد الجد أيها المؤمنون والمؤمنات في طلب الآخرة، فإن السعادة سعادتها والشقاء وشقاوتها، أما الدنيا سعادتها كشقاوتها لا قيمة لهما لقلة حصيلتهما ولسرعة زوالهما. كن غنيا كما شئت والله لا تلف في خرقة ويرمى بك في حفرة، أين مالك أين رجالك؟ كن فقيرا ما شئت تسطو عواتك بورق الشجر، ما هي إلا أيام وأنت في الملكوت الأعلى أو في سجين. فالجد الجد أيها المؤمنون والمؤمنات في طلب الآخرة أي اطلبها بحزم وعزم وجد، فإن السعادة الحق سعادة الآخرة والشقاوة الحق شقاوة الآخرة، ليست سعادة الدنيا ولا شقاوة الدنيا. إذ الدنيا فانية والآخرة باقية، وطلب الباقي رشد وهدايا، وطلب الفاني سفه وغوايا. طلب الباقي رشد وإلى لا وهداية وإلى لا، يطلب في الباقي، وطلب الفاني سفه وغواية. إذن سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وما ذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجر، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. إرشادات للمربي، يا مربي البيت أو المسجد اقرأ الحديث قراءة جيدة حتى يحفظه المستمعون والمستمعات، اقرأ الشرح قراءة متأنية ووضح ما يحتاج إلى توضيح ليفهم سامعوك ومستمعوك. ثالثا، ذكرهم بأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر العظيم قد كان كما أخبر، والله العظيم قد كان كما أخبر. فقد فتحت الخزائن وكثرت الأموال عند المسلمين وأصابهم من الفتن ما لا طاقة لهم به، ومن نجاه الله نجا ومن تركه هلك. رابعا، علمهم أن الصلاة خير مفزع يفزع إليه المؤمن، إذا حل بك ما تكره، نزلت بك محنة ولو امرأتك سبتك أو شتمتك وعز عليك أن تفسها كالجمل في الأرض، قوم صلي. انتبهتم؟ أي ضائقة تضيق بك الحياة بسببها عليك بالله، أين أجد الله كيف أتصل به يا شيخ؟ الجواب، توضأ واستقبل بيته وارفع يديك الله أكبر، فقد تم الاتصال. اشتكي، ابكي، اطلب، اسأل، ادعو تضرع حتى تضفى بحاجتك. كيف تقول أين أجده؟ إذن علمهم أن الصلاة خير مفزع يفزع إليه يفزع إليه المؤمن. خامسا، ذكرهم أن متاع الدنيا قليل وأن الآخرة خير وأبقى، فكم فكم كاس في الدنيا عار في الآخرة، كم من مكسي في الدنيا عار في الآخرة، وكم عزيز في الدنيا ذليل في الآخرة، وكم سعيد في الدنيا شقي في الآخرة. والله العظيم وكم وكم. ذكرهم أن متاع الدنيا قليل، قليل وإلا كثير، قليل بالنظر إلى الآخرة، وأن الآخرة خير من جهة وأبقى، خير من حيث طعام وشراب وراحة وسعادة وسكنة وأبقى وأدوم، أما الدنيا شر وأفنى وأسع الفنى. فكم كاس في الدنيا عار في الآخرة، وكم عزيز في الدنيا ذليل في الآخرة، وكم سعيد في الدنيا شقي في الآخرة. اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: يا شيخ، هل انفصال الشاب عن أهله بعد الزواج؟ بعض الإخوان يريدون أن يقوموا. معاشر المؤمنين والمؤمنات، عرفتم أنه لا مفزع لنا إلا الله، أو لنا من نفزع إليه؟ تشكون يعني؟ فإخوانكم يقول لكم: ادعوا الله لنا، هذا مرت مريضة، هذا ابنه كذا، وهذا أصابه كرب، فيريدون أن تدعوا الله لهم لتفريج كروبهم. وأحد المهاجرين، وأحسبه ولا أزكي على الله أنه من خيرة المهاجرين، عقيدة وسلام الضمير واستقامة وحب لهذه البلاد ولحكومتها وأهلها، وكأنه أصابه شيء فهو في قلق ولا أدري ما أصابه، فهو يبكي ويقول: أدعو الله أن يفرج كربي ويخفف ما ألم به. ونحن ما عندنا إلا أن نرفع كفنا إلى ربنا، فهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي على كل شيء قدير. ونحن إذ دعوناه سعدنا بالدعاء، الحمد لله كنا مؤمنين، نعرف الله رب العالمين، ونعرف كماله وجلاله، ونسأله ونرفع كفنا إليه. فيا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك لأخينا هذا أن تفرج ما ألم به. اللهم فرج كربه، ونفس همه، واقض حاجته، وأبعد عنه السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج كربه، ونفس همه، واقض حاجته، وأبعد عنه السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى عامة المسلمين، وفرج كروب المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج كروب المؤمنين والمؤمنات. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا سيئات أنفسنا، وقنا ما نكره في حياتنا يا رب ومماتنا. ربنا احفظ وأنت خير من يحفظ، وعلم وأنت خير من علم، واهدي وأنت خير من يهدي، وأغني وأنت خير من يغني، يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين. هذه أكف الضراعة قد رفعناها إليك، فلا تردها صفرا يا رب العالمين. يا من قال وقول الحق: ادعوني أستجب لكم، إنا ندعوك ضارعين سائلين، فلا تخيبنا يا ربنا. اللهم اشف مرضانا، وفرج كروبنا، واقض حوائجنا، واهدنا إليك صراط مستقيم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، وأعلي كلمتك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، وأعلي كلمتك يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. استجاب الله لنا ولكم، الحمد لله. يقول السائل: يا شيخ، هل انفصال الشاب عن أهله بعد الزواج في بيت مستقل يعتبر من عقوق الوالدين؟ وإن لم يكن كذلك فكيف يبرهم؟ يقول السائل: إذا انفصل الشاب عن أهله لما زوجوا سكن وحده، إن كانت والدته ووالده وراء البرور كثيرة حسب حاجتهم وقدرته هو، نقول فقط لا يعقهما بأن يدعوانه إلى الإقامة هنا، يقول لا نقوم وحدي، هذا هو يريدان أن يستأنس به ويفرح بوجودي بينهما فيقول أنا أسكن وحدي، هذا هو الذي قلنا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل يا شيخ هل يجوز أن نصلي بآية واحدة فقط؟ هل يجوز أن نصلي بآية واحدة؟ أقل ما يقرأ آية مجزئة وكافية، لكن أي مؤمن يرضى أن يقرأ بآية فقط؟ الناس يتلذذون بكلام الله ويقرؤون الكثير، لكن لو كان مضطرا عاجلا لظرف خاص لا بس قرأ بآية وصلى، أما يقول جواز لا نصلي إلا بآية هذا شقي ومحروم، ما يقول هذا أحد. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل يا شيخ أن والده مدمن للمخدرات ويقول أنه لا يستطيع تركها، هل يجوز أن يعطيه بعض النقود مع العلم أنه يحضر بها المخدرات؟ يقول والده مدمن على المخدرات، هل يجوز لهذا الولد أن يعطي والده ما يشتري به المخدرات؟ الجواب لا يجوز لا يجوز لا يجوز، إلا إذا كان والده كافرا يهوديا أو نصرانيا فحينئذ إذا احتاج إلى المال يعطيه، لأنه يشرب الخمر أو الحشيشة ما دام يعبد غير الله وكافر بالله ما يضره شيء. أما أبوه مؤمن أولا لا يحل له أن يسكت عنه أبدا، وأن يعمل جهده على توبته، يأتي بالصالحين بالإخوان يزورونه يقرأ عليه قبل راسه يديه رجليه يا أبتا أنقذ نفسك من النار ما نريد أن تعيش على هذه حتى يتوب، هذا هو الواجب. أما أن يقول أبره بأن أسقيه السم هذا ما هو برور وليس هو مأمور بهذا، وإن كان هذا في مدينة الرسول أو في مملكة القرآن نحن نقول هذا بالنسبة للمسلمين في بلادهم ما في هيئة ولا من يرفع راسه، أما هنا يجب أن تذهب إلى الهيئة وأن تعلمهم بأن والدك مصر على الباطل وليأخذوه بين يديك وأنت تكبر وتهلل حتى يتوب إلى الله، أما أن تغطي عنه تستره والله ما جاز أبدا. فهمتم جوابي وإلا لا؟ فرق بين ما يكون في المملكة حيث يوجد القضاء الإسلامي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل الدواء إذا اشتريت مجرما أو ظالما يؤدبونه فتستر أنت وتسكت وتقول كيف نصنع مع والدي حتى تأكله النار، ذا مرض يعالج يشفى، ينقل للسجن فقط ما يجد لا حشيشة ولا بلوطة ويتوب تلقائيا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول الشاب أصلي والحمد لله ولكنني أتهاون في بعض الأشياء ولا أحس أنني قد صليت لأنني لا أخشع في الصلاة، فما هي السبيل التي تؤدي إلى الخشوع في الصلاة؟ السائل يسأل عن محنة يعاني كل واحد منا وهو عدم الخشوع في الصلاة، يقول ما الطريق ما السبيل كيف أصنع ندخل في الصلاة ونخرج كأنني ما صليت؟ هذا وجه الدنيا الغرار الفاتن، أقبلت عليه أم من هذه تعرفون هذه؟ إذن العلاج إذا دخلت في الصلاة علم نفسك بأنك واقف بين يدي الله، علمها أشعرها بأنك تتكلم مع الله، هنا إذا كان فيك عنصر الحياة سوف تستحي أن تلتفت لا بقلبك ولا برأسك وأنت أمام الله. ثانيا أذكر أن الخشوع ركن من أركان الصلاة، صلاة بلا خشوع ميتة لا قيمة لها، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. ثالثا سكن أعضاك وتطامن وانكسر، تلك الحالة تساعد على الخشوع، بخلاف ما إذا تتعنتر وتنتفش. تطامن مظهر من مظاهر الخشوع. رابعا اذكر الدار الآخرة، لعلك لا تتم هذه الصلاة أو لعلك لا تصلي بعدها صلاة. واذكر الحديث إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذه مساعدات للخشوع، فإن وفقك الله فهذا هو الطريق. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول يا شيخ أريد أن أزور قبل والدي وأدعو له فهل لي ذلك؟ امرأة تقول أريد أن أزور قبل والدي وأريد أن أدعو له، جواب إليها سلمي على أبيك وترحمي عليه واستغفري له في بيتك، صل ركعتين وارفع يديك إلى الله وقل اللهم بلغ سلامي إلى أبي، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وأكثر من الدعاء له والاستغفار يصل ذلك ويظفر به. وما كلفت بأن تذهب إلى المقبرة ولا لتقف على قبري، فاحمد الله الذي هون عليك الأمر وخفف عنك التبعات والمسؤوليات، فأنت في بيتك لا تشهدين جماعة ولا جمعة ولا جهاد ولا رباط، ولا نعمة عظيمة هذه. فالزمي بيتك واشكر الله على ذلك بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن والاستغفار، ويكفيك من أبيك أن تدعي له في كل صلاة بالمغفرة والرحمة. جزاكم الله خيرا. بدأنا بالأمس الشيخ الجواب عن الاطباع وما أكملتم الجواب. يقول بدأنا الكلام على الاطباع وأذن المؤذن فانقطعنا، هل لنا أن نعرف شيئا؟ الجواب قلنا الاطباع من سنن الإحرام، المحرم الذي يتجرد من المخيط ويعي رأسه من العمامة ورجليه من الحذاء إذا دخل المسجد الحرام يكشف عن ضبعه عن كتفه الأيمن، الإزار الذي كان عليه يجعله تحت إبطه ويكشف هذا الضبع. بعضهم من المدينة يكشف عن ضبعه وهذا خطأ، وإن كان يصل في ساعتين ثلاثة ما ينبغي. للطباع عند دخول المسجد الحرام لما تريد الطواف اضطبع، هذا الاطباع سنة ليس بواجب، من تركه لا شيء عليه إن كان ناسيا أو عاجزا أو جاهلا، وإن تعمد تركه فاته خير عظيم. ما هو السر وما هي الحكمة في هذا الاطباع؟ الجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تم بينه وبين قريش صلح الحديبية، لما تم بينهما الصلح في الحديبية، اقتضت مواد الصلح أن يرجع مع رجاله إلى المدينة في السنة السادسة، ويؤذن له وتخلى له مكة في السنة السابعة ليعتمر هو ورجاله، وبناء على الاتفاقية خرج النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع يريد العمرة هو ومعه مئات من أصحابه. الحكومة القرشية حكومة أبي سفيان ملزمة بأن تخلي المنطقة والساحة للرسول وأصحابه، فنزلوا في الشرفات المنازل والسطوح والبيوت وتركوا الحرم للرسول ورجاله 3 أيام ومع السلامة، ذي الاتفاقية. أبو مرة وسوس لبعض رجالات قريش وقال لهم إن حمى يثرب أنهكت قوى المهاجرين وأنهم أصبحوا مهازيل، وجوههم صفراء شباههم جافة، قلة الطعام والخوف والحرب والوباء، فالفرصة متاحة، إذا التفوا حول الكعبة نسقط عليهم، ننهي وجودها، ما في فرصة أثمن من هذه. هذا جال في مجالس خاصة من شياطين المشركين. الرسول أعلم بالوحي الإلهي، فقبل الدخول إلى المسجد قال: يرحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، يرحم الله امرأ أراهم، أي أرى المشركين اليوم من نفسه قوة. مظاهر القوة كيف؟ لا بد وأن يتجرد ويكشف عن ذراعه حتى يتمكن أن يختطف الرجل ويضرب به في الأرض، فكشفوا عن ضباعهم. والطواف الرمل، ما هم ناعسون ولا نائمون ولا مهازل، الهر ولا كالجيش يركضون حول البيت، ما إن شاهدت قريش ذلك حتى ارتعدت فرائصها وذهب الأمل الذي كانوا يفكرون فيه. ومن الحكمة أن نفهم أن أعداء الأمة الإسلامية من الإنس والجن يريدون ضعفها وعجزها دائما وأبدا، والله إلى اليوم شياطين الإنس والجن يريدون أن تكون هذه الأمة ضعيفة هزيلة محتاجة إليهم ليتصرفوا فيها. فأسس النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة لنبقى دائما نشعر بأن على المسلمين أن يكونوا أقوى من أعدائهم مطلقا. فهل فاطن المسلمون لهذه؟ أن لهم أن يفهموا هذا، ما اجتمعوا في بيوت الله يطلبون الهدى، كيف يتعلمون؟ يقرؤون القرآن على الميت في المقبرة، هذا الذي حصل. فهمتم وإلا لا؟ زادكم الله علما، جزاكم الله خير. يقول السائل: شيخ، هل لكم أن تذكروا لنا أفضل ما ورد في الدعاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في صلاة الليل أو في صلاة الحاجة؟ يقول: هل لك أن تذكر لنا أفضل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟ تبهتم، ما يحضرني كثيرا. القنوت الذي تقنتون به في رمضان، ذاك علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، تبهتم، فاحفظوه، وهو من أجل أنواع الدعاء. تعرفونه ونذكره: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رضاك وجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وسائر قوانا ما أحييتنا في سبيلك، واجعله الوارث منا.